سمعت الشيخ يقول السائل ما رأيك في تفسير ظلال القرآن وتفسير الجلالين وما هو أفضل تفسير لطالب العلم؟ تفاسير كثيرة لكن أفضلها على إطلاق المعروف تفسير جليل وتفسير ابن كثير رحمة الله عليهما تفسيران عظيمان تفسير ابن جليل وتفسير ابن كثير ومن أفضلها أيضا تفسير البغوي رحمه الله تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله تفسير الشيخ ابن سعيد رحمه الله هذه كتب مهيدة عظيمة وبقية التفاسير كل والطبي والجلالين فيها فوائد ولا تخلو من بعض الأغلاط كذلك تفسير القطب فيه أغلاط كثيرة المقصود أن التفاسير التي تعتبر سلفية مثل تفسير ابن جرير رحمه الله وابن كثير والبغوي والشنقيطي والشيخ السعدي هذه تفاسير مهمة نافعة جيدة ويستعين طالب العلم بالتفاسير الأخرى يأخذ من خيرها ويدع ما غلط فيه تفاسير أخرى يأخذ من خيرها وما غلط فيه يترك خير تفسير الشوكاني يستفاد منها أيضا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.